والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن الكلام رحمه الله تعالى كتاب البلوغ المرام كتاب الجهاد عن عمر أنه سمع نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا المسلمين رواه مسلم إلا المسلمين إلا مسلما حتى لا أدع إلا مسلما. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهل الشرك نجس كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، والنجاسة فيهم نجاسة عقدية ليست نجاسة ذاتية، ذواتهم ليست نجسة لأن المسلم يتزوج النصرانية ويلامسها، النجاسة نجاسة عقيدة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. لطهارة قلبه بالتوحيد وما يتضمنه من الخوف والرجاء والمحبة لله رب العالمين. بعث النبي عليه الصلاة والسلام من جزيرة العرب ومن مكة خاصة ومن قريش، عربي الأصل والمنشأ، فدعا قومه إلى الإسلام وحصل ما حصل. أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين قد كمل وتم أوصى عند مرض موته أن لا يبقى في الجزيرة إلا للمسلمون. ولذلك لا تقبل الجزية من مشركي الجزيرة، فلو أراد قوم أن يبدلوا دينهم في جزيرة العرب فليس لهم من القتل، وكما أن تبديل الدين يوجب القتل سواء كان في جزيرة العرب أو في غيره، لكن إذا كان الحكم للإسلام طبقوا عليه الحد، وإذا كان الحكم لغيرهم فلا يستطيعون إقامة الحد على أمر لا يملكونه ولا يطيقونه. لكن لو قال نصراني أو يهودي أو مشرك سأقيم في بلد أشتري فيه وأحل فيه وأكون من المواطنين على أن أعطي الجزية أني وأن ولدي، فلا يقبل منه في جزيرة العرب بينما يقبل منه في غيره. لذلك لا نكارة على وجود النصارى في مصر الشام، لكن الإنكار أن يعلنوا بدينهم وأن يشيدوا الكنائس وينشروا الشرك ويدعون إليه هذا ينقض العهود والمواثيق، لكن بقاؤهم كمواطنين في غير جزيرة العرب لا بأس، لأن الصحابة قبلهم في كثير من البلاد على ما هم عليه من الكفر والشرك، لكن بشروط الإخلال بها يجب نقض العهد. فأوصى عند موته بثلاث كما روى البخاري، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بمثل ما كنت أجيزهم به، وجاء في بعض الألفاظ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولا تعارض بين اللفظين، لا تعارض بين أخرجوا المشركين وبين أخرجوا اليهود والنصارى، كما لا تعارض في قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وجعلت تربتها لي طهورا. ذكر الأرض لا يتعارض مع ذكر التربة، لأن التربة جزء من الأرض، كما أن اليهود والنصارى جزء من المشركين. لذلك قال علماء الأصول ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. فكل من لم يدن بدين الإسلام فلا بقاء له في جزيرة العرب. إما إن كان مسلما وارتد فالقتل، وإما أن طرى عليه الكفر والشرك أو جاء من بلاد الشرك والكفر فلا يقر في جزيرة العرب. لهذا هذه الحديث الكثيرة، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يبقى فيها ديران، وحديث صحيح لا ترى ناراهما، أو هذا على سبيل الدوام، لكن قد تراعى نار أهل الإسلام مع نار أهل الشرك كما هو حاصل اليوم في بعض المسلمين المقيمين في بعض الدول الكافرة. ولماذا لا يبقى في جزيرة العرب إلا أهل الإسلام؟ ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب؟ قيل أسباب. الأول أنها مهبط الرسالة والوحي، والنبي منها عليه الصلاة والسلام، وشع نور الإسلام منها، وأكمل الله عز وجل الدين فيها، وبوجود المقدسات فيها، فهي مأوى أهل التوحيد ومكان أهل التوحيد. فلا بد من النقاء والصفاء، فلو خالط أهل التوحيد أحد فلربما أثر على عقائدهم. فلذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الجزيرة التي هي مهبط الوحي وفيها بيت الله وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يبقى فيها مشرك. كما أذكر أنا وأضيف أن من الأسباب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين منها أنها مأوى المسلمين لأداء فريضة الحج، عمره الحج، فلو وفد وافد إلى هذا المكان لأداء فريضة الحج أو العمرة ووجد فيها هم يدين غير الإسلام لتأثر. لذلك تجد أن جميع أهل الإسلام تهوي قلوبهم وأفئدتهم وأجسادهم إلى هذه البلاد لوجود هذه الأماكن فيها. كذلك في أمره علل تعبدية لا نعرفها. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب عبثا، ولم يقل أخرجوا المشركين من جزيرة العرب عبثا، إلا لوجود مصالح مترتبة على هذا الأمر. بعض العقلانيين قال ما الفائدة إذا أخرجناهم من جزيرة العرب ثم ذهبوا إلى الشام وبقوا على كفرهم؟ نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق على الهوى ولا يتكلم إلا بحكمة وعظة وموعظة وأمر من الله. لو قال قائل لماذا لم يجل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وكذلك أبو بكر الصديق، وكذلك بقوا صدرا من خلافة عمر. فالجواب من وجوه: الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة يدعو الناس إلى التوحيد ويقرر التوحيد والدين والشريعة حتى أكبر الله عز وجل به الدين. وحصل بعض الإجلاء حيث أجلى يهود المدينة إلى خيبر تمهيدا للجلاء الأعظم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فهذه بداية الجلاء. ولما صالح أهل خيبر على أن يعملوها على الشطر على نصف ما يخرج منها، قال عليه الصلاة والسلام: نقركم فيها ما شئنا، اعلموا معشر اليهود أن الأرض لله ولرسوله. وقال: نقركم فيها ما شئنا، وهذا تمهيد ليش؟ للجلاء. أما خلاف الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه كان منشغلا عنهم بحروب الردة، وخلافته قصيرة 2 سنة و6 أشهر. كذلك عمر كان يبعث الجيوش والسرايا، فلما رأى أن أمر الإسلام استقر، وكما قرأنا في صحيح اليوم الفجر في صحيح البخاري ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت أبا بكر ينزع في دلو وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا بيده. ما هو الغرب؟ هي الدلو العظيمة المصنوعة من جلود الإبل. فأخذ ينزع حتى ضرب الناس بعطل، وقال: لم أرى عبقريا يفري فريه. عمر تمكن رضي الله عنه، استقرت الأمور في زمنه، وعمل كيد المنافقين والكفار، فالتفت إلى اليهود. وسبب التفاته لهم خاصة الذين كانوا في خيبر، لم يبقى في الجزيرة أهل كفر إلا اليهود في خيبر، فلما التفت لهم كان بسبب، وهو أنهم أخذوا يضربون بعض المسلمين وأحيانا يقتلوا. وأرسل ابنه مرة فغدعوا كسروا يديه ورجليه، لا ابن لعمر بن الخطاب ذهب إلى خيبر، فقام اليهود بتكسير يديه ورجليه. قال: وإذا الأحاديث تأمر بإجلائهم، وإذا الأمر قد توطد واستقر، فأجلاهم عمر رضي الله عنه إلى المدينة، إلى بلاد المقدس، إلى أرض الشام. وكانت الشام لا تخلو من اليهود حول بيت المقدس، فجلى أولئك إلى أولئك. ولم يخرجوا من بلاد الإسلام حينما أجلوا، لكنهم أجلوا من جزيرة العرب. ولكن عمر لم يأمر بإجلائهم لأنه فتح بيت المقدس، فلم يقل أخرجوا من بيت المقدس إلى بلاد الكفار الأخرى، لا، إنما أجلاهم من المكان الذي يحرم فيه سكنهم. شبهة عند بعض من ينزع نزعة الخوارج، وهو أن السفراء والرسل والتجار الذين يفيدون إلى جزيرة العرب ويبيعون فيها أو يقيمون لمصالح بلادهم هؤلاء لا بد من إخراجهم أو قتلهم، ويفهمون الأحاديث على غير وجه. يقال لهم أن السفراء والتجار كانوا يأتون في زمن الخلافة الراشدة ولا يتعرض لهم أحد، ومعنى الحديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أي لا يستوطنوها، لا يستوطنوها، لا يجعلوها وطنا. اللهم صل على محمد. شغل ولا ماذا كنا؟ إذن النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة المشركين أو بقاء المشركين في جزيرة العرب هو النهي عن استيطانهم، لا يبنوا بيوتا ولا يجعلوها وطن. أما مجيئهم للتجارة ولأداء مصالح أقوامهم أو كسفراء أو رسل فلا بأس بها، وهذا ما جرى عليه عمل المتقدمين، كانوا يأتون إلى الخلفاء وإلى أمراء المسلمين ولم يكن نكير عليه. إذن النهي عن الاستيطان، فيقال أولئك الذين يقتلونهم بحجة أنهم أقاموا في جزيرة العرب بغير حق، نقول أنتم مخطئون، النهي عن الاستيطان، أما قدوم للتجارة وبيعهم وشرائهم أو كسفراء أو ممثلين فلا بأس بها. لا يبقى فيها إلا مسلما، أي إلا من يدين بدين الإسلام، وعلى هذا لا يحل لأحد يدين بغير الإسلام أن يبقى في جزيرة العرب. وتقدم أن الجزية لا تجوز في جزيرة العرب إطلاقا، الإسلام أو السيف، الإسلام أو السيف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل الجزية من أحد في جزيرة العرب، بينما قبلها من مجوس هجر عليه الصلاة والسلام. ما هي جزيرة العرب؟ لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن جزيرة العرب الحجاز، مكة والمدينة. القول الثاني أن جزيرة العرب الحجاز وما جاوره من الأمصار، مكة وما جاورها والمدينة وما، لكن لا يدخل في ذلك اليمامة ولا يدخل في ذلك اليمن ولا يدخل في ذلك طي ولا نجد. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن جزيرة العرب ما أحاطت بها البحار الثلاثة، بحر القلزم وبحر الهندي وبحر العرب. وهو ما يسمى اليوم بالبحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب، وهو ما هو ما يسمى عند جهة الهند بحر الهند. والقول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام أن جزيرة العرب هي هذه، لأن لفظ الجزيرة لا يطلق إلا على ما أحيط بالماء، والنبي لا ينطق على الهوى عليه الصلاة والسلام. ولو كان على القولين الأولين لما كان لإخراج اليهود من خيبر وجه، بين خيبر والمدينة مراحل كبيرة، وماذا بل عمر أجلاهم من تيمة ومن خيبر ومن فدك. أتعلمون أين فدك؟ لا الحائط. نعم فدك أنت في حائل جئت فدك. إذن ما دام أن عمر قلاهم من فدك ومن تيمة ومن خيبر دل على أن جزيرة العرب أشمل من هذا، وهذا هو القول الصحيح أن ما أحاط به الماء هذا هو جزيرة العرب، لا يجوز لمشرك أن يستوطن فيه وأن يبقى فيه، ولا تقبل فيه جزية على الإطلاق. ولذلك يا أثم من استقدم مشركا لجزيرة العرب من غير ضرورة. بعض المسلمين الذين يقلبون العمالة الكافرة والمشركة هؤلاء عصوا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا من معلمين ولا من عمالة ولا من خدم ولا من غيره، لكن ما دعت له الضرورة جاهز، كطبيب حاذق استدعاه أهل الإسلام أو عالم حاذق أو ما شابه ذلك. عنه رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني نضير مما أفع الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، وكانت لنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق عليه أهله ونفقة سنة، وما بقي يجعله في القراء والسلاح. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني نضير مما أفع الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق عليه أهله نفقة السنة، وما بقي يجعله في القراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه. الفيء غير الغنيمة. الغنيمة هي ما حازها المسلمون عن طريق الجهاد. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وما أفاء الآية فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أول الآيات اللهم صل على محمد، واعلموا أن فيكم رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وآتاكم الرسول فخذوا للفقراء الذين أحصروا. الآية التي قبلها من أهل الكتاب منهم فما أوجفتم، هذه الآية الأولى، فما أوجفتم عليهم خير ولا ركاب. إذن الذي يحصل بلا قتال كأموال بني النضير هذا فيء، وما حصل بقتال هذه غنيمة. فأموال بني النضير كانت فيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، لأنه لم يحصل فيها قتال، إنما استسلموا هكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من هذا الفيء وينفق على أهل، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح، يعني يشتري به الكراع، معناه يشتري الخيل لتكون عدة في سبيل الله، والسلاح يهيئها للجهاد والمجاهدين. إذن الآية التي في سورة براءة هذه في الغنيمة، والآية التي في سورة الحشر هذه في الفيء، في الفيء. نعم، وقد يطلق هذا على هذا. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. لا بأس، صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخمس الغنيمة، وتخميس الغنيمة أن يقسمها إلى خمسة أقسام: خمسا لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يأخذون منها، من الخمين من وأربعة أخماس تقسم على سائر الجيش، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. وهل هذا الحكم باقي؟ تخمس القنيمة والخمس يعطى للإمام ولنوائبه ولمن ذكروا في الآية: فقراء والمساكين وابن السبيل ولذوي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بني هاشم بن المطلب، لأنهم لا يعطون من الزكاة وإنما يعطون من الخمس. نعم. وعن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا أخيس بالأحد. قف عند هذا السؤال. لا، التسميم وبارك الله فيك كان في غزوة خيبر، ومعنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام زارعهم، ولو كان خائفا من السم لقال: كيف نزارعهم ويعطيننا شطر ثمار خيبر وهو يخشى هذه العلة؟ لا، قال: لا، لا نقبل منكم شيء، نخرج الآن. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى هذا الأمر، إنما الإخراج حكم شرعي قد أمره الله عز وجل به، وهو أمر أصحابه به عليه الصلاة والسلام. نعم. مثلا في الراضي، يعني راضي يعني الناس يجعل جزيرة في الخليج ويبيع هذه الأرض إلى الأجانب. موجود، رأيت هذا أنا. لا يجوز لهم ذلك، يأثمون. ولكنك تعلم بارك الله فيك أن الناس في آخر الزمان، الناس في آخر الزمان يفعلون ما لا يجوز، يجهلون ويجهلون من الأحكام الشرعية الشيء الكثير. نعم. وقد يأخذون بالقول الثاني، القول الأول للشافعي أن جزيرة العرب الحجاز فلا يشملهم النهي. نعم. الفيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعطي منه ذوي القربى والفقراء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني لمن ذكروا، ثم للإمام بعدهم، والخمس كذلك. نعم. يعني هو يكذب على موسى يقول ان الله، ان موسى قال له فزعتك، هذا مخطئ بالله. اقول هذا اخطا، هو علم ان موسى لما تولى الى الظل فقال: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. هذا دعاء موسى عليه السلام لما سقى للبنتين ثم عوى الى الظل، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير. لا بأس بهذا الدعاء، يدعو به المسلم. كما أنه لما ذهب في الطريق وخاف فلما توجه تلقاء المدين قال عسى ربي يهديني سواء سبيل. وهذا يجوز الدعاء أي دعاء بالقرآن تدعو به إلا إن كان هذا الدعاء من خصائص نبي. يقول سليمان وهب لي ملكا ما يجوز لك أن تقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، واضح؟ لكن أي دعاء أن الأصل فيه جواز الدعاء فيه، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين جنة المتقين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، نسأل الله أن يجعل في ذريتك من يقيم دين الله والتوحيد. كل الأدعية جائزة، لكن هذا الذي ذكرت علم أن موسى دعا ولكنه أخطأ في التعبير، لكن حول هذا المعنى. نعم. بدعة هذه تحرق، هذه الأفضل أن تحرق هذه. لا، حال سيدنا مالك كان يجمع أهله في بيته ويدعو بهم إذا ختم، لكن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عين دعاء لختم القرآن أو شرع شيئا من ذلك. أختم لكن لو ختمت جمعت يعني أبنائك وأهلك ثم قلت أني سأختم هذه الليلة وسأدعو وأمنوا لا بأس بها. هذه البدعة الله يعظم لك الأجر، هذه يختمون فيها في رمضان، قرأناها في بنوت رمضان ما تجد. لا، تجوز الاستعانة بالمشركين في الأمور ضرورية. استعان عبد الله بن الزبير برومي عندما بنى الكعبة، برومي حاذق. تعلمون أن ابن الزبير هدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم رضي الله عنه، وأتى بحجارة عظيمة وجاء برومي وجده على سفينة وأخذ يعني ينقل الأموال الطائلة لأعادة على قواعد إبراهيم، لكن الحجاج ذله الله هدمها وأعادها على ما هي عليه الآن. الشاهد أن ابن الزبير استعان بهذا الرومي فلا بأس الحاج، لكن لا يقيم ولا يتخذها وطنا. نعم. الذكر نوعان، سري وجهر. أما استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، هذا جهر. أما سبحان الله والحمد لله والله أكبر فهذا سر، هذا سر. ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالذكر. عام، لكن العام يبينه فعل السلف. جاء حديث عائشة حديث ثوبان في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويقول اللهم السلام، وجاء حديث أبي هريرة في أنه كان يعلم الصحابة سبحان الله والحمد لله. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية القواعد: ولا يستحب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، يعني لا يستحب التسبيح والتهليل والتكبير. لذلك الشيخ الألباني لا يرى رفع الصوت لا في هذا ولا في هذا. عليه كلها كان بسيط. نعم. في هذا لا بأس، اسماع النفس لا بأس به، الحمد لله الرحمن لا بأس به. هذا هو الظاهر. لا لا لا لا لا خارجة. اي نعم، حتى جسم لا يدخل في الجسم.